بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فقد كنا وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء. نعم، يقول رحمه الله: وإذا قامت البينة في أثناء النهار، يعني العادة أن الناس يعلمون برمضان في الليل، فماذا لو نام الناس ثم أصبحوا وفي أثناء النهار من اليوم الثاني جاء إلينا رجل وقال: قد رؤي الهلال أمس، يعني اليوم إيش؟ يعني اليوم رمضان، فما الحكم؟ ماذا نفعل؟ هل نقول ما دام أصبحنا مفطرين ولم نبيت النية من الليل، لأنه يجب أن ننام ونحن مبيتون للنية، طيب نحن لم نبيت النية ونمنا ثم أصبحنا في النهار وبغض النظر أكلنا أو لم نأكل، ثم جاءنا خبر وثبت عندنا بخبر الثقة أن هذا النهار الذي نحن فيه هو اليوم الأول من إيش؟ من إيش؟ من رمضان، فماذا نفعل؟ نمسك أم نكمل الإفطار؟ يقول المصنف: وإذا قامت البينة، البينة كيف تقوم؟ البينة بدخول الشهر، إما بأن يشهد رجل شهادة يعني، أو بالإخبار يخبرنا بأن هذا اليوم هو اليوم الأول من رمضان وأن الهلال قد رؤي، أو تقوم البينة بإكمال شعبان 30 يوما. قال: وإذا قامت البينة في أثناء النهار، يعني ثبت أنه من رمضان، كيف برؤية الهلال تلك الليلة؟ فما الحكم؟ قال: وجب الإمساك، يجب علينا أن نمسك، يعني نتوقف عن الطعام والشراب ونصوم، نصوم. والأمر الثاني قال: والقضاء، يعني يجب علينا أن نقضي هذا اليوم الذي أصبحنا فيه مفطرين. واضح هذا؟ والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره. طيب، ثم قال: على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. على كل من صار في أثنائه، أي أثناء ذلك اليوم، أهلا لوجوبه، أي لوجوب، أي وجوب الصوم، يعني ليس كل إنسان أهلا للصوم. تقدم معنا أمس أن الصوم يجب على كل مسلم مكلف قادر، صح ولا؟ هذه الشروط التي وقفنا عندها أمس، وبعض يعني الشراح يضيف شرطين آخرين، وهما كونه مقيما لا مسافرا، فالمسافر لا يجب عليه الصوم. والشرط الخامس أن يخلو من الموانع كالحيض والنفاس، وتصبح الشروط خمسة التي نص عليها المؤلف ثلاثة: كونه مسلما مكلفا قادرا. هذه الشروط التي نص عليها المؤلف ذكرناها أمس، وزاد بعض الشراح شرطين: كونه مقيما لا مسافرا، والشرط الخامس الخلو من الموانع كالحيض والنفاس. فالمرأة قد تكون بالغة عاقلة مسلمة قادرة، لكن لا يجب عليها الصوم لوجود مانع. ما هو هذا المانع؟ الحيض والنفاس يمنعان من الصوم بالإجماع. طيب، إنسان صار أهلا في أثناء هذا النهار صار أهلا للصوم، وإلا هو لم يكن أهلا للصوم. هذا له صور، نأخذ بعض الصور. مثلا لو أن كافرا أسلم في الساعة 9 ضحى، أسلم في الضحى، ثم في نفس اليوم في الساعة 12 ظهرا ثبت عندنا أن هذا اليوم رمضان، يمسك أو لا؟ يمسك. طيب، هذه صورة من الصور. وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه، وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه، يعني هو عندما أفطر لم يكن أهلا لوجوب الصوم، يعني كان إيش مثلا؟ كان كافرا، ثم قامت البينة بعد ذلك، فهذا يجب عليه أن يمسك. مثلا لها ثلاث صور، لكن هذه صورة من الصور التي ذكرناها. الآن انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، وهي ما الحكم لو زال المانع؟ نحن نعرف أن هناك موانع تمنع من الصوم، مثل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، مثل السفر، مثل المرض ونحو ذلك. سيذكر المؤلف تقريبا خمسا منها. فإنسان كان معذورا لا يجب عليه الصوم، ثم بعد ذلك زال هذا العذر، مثلا امرأة حائض لا يجب عليها الصوم، معذورة، طيب في أثناء النهار زال عنها الحيض طهرت، فما حكمها؟ واضح الصورة؟ صورة ثانية، امرأة نافس طهرت في أثناء النهار. الصورة الثالثة، مسافر، المسافر معذور أو لا؟ هل يجب الصوم على المسافر؟ لا يجب عليه. طيب أنت وصلت من سفرك في النهار، انتهى سفرك في النهار، ما حكمك؟ هل تكمل الفطر أم تمسك؟ هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، كله سيذكره المؤلف إن شاء الله، المريض، إنسان مريض والمريض معذور، طيب كتب لك الشفاء وأنت في النهار، شفيت في نهار رمضان، فما الحكم وأنت قد أفطرت وأكلت وشربت؟ الخامس، وهذا يعني قد يحصل، صبي صغير بلغ في نهار رمضان، هذا ممكن، لأن علامات البلوغ كيف يحكم على الإنسان بأنه قد بلغ؟ هناك أربع علامات للبلوغ. الأول إكمال 15 سنة، ثانيا إنبات شعر العانة، الشعر الخشن الذي ينبت حول الفرج، ثالثا نزول المني، وهذه الثلاثة مشترك فيها بين الرجل والمرأة. تنفرد المرأة بالأمر الرابع وهو الحيض، فإذا حاضت المرأة بلغت. طيب فنفترض أن إنسانا أكمل 15 في هذا النهار، فهذا ما حكمه؟ أو حصل منه إنزال المني في نهار رمضان، معناه بلغ ولا لا؟ طيب هل يمسك أو لا يمسك؟ هؤلاء الخمسة الذين ذكرناهم سيتكلم عنهم المؤلف. قال وكذا حائض هذا واحد، ونفساء هذا الثاني، طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان، وكذا مسافر هذا الثالث، قدم مفطرا يمسك ويقضي، وكذا لو برئ مريض هذا الرابع مفطرا، أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا هذا الخامس. إذن ذكر المصنف خمسة أشخاص، هؤلاء يجب عليهم أن يمسكوا وأن يقضوا، كل هؤلاء ذكرناه. قال وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار، إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من رمضان أو طهرت النافس، فيجب عليها أمران، تمسك يعني تصوم حتى ولو كانت أكلت قبل، تمسك، ثم هذا اليوم ماذا يجب عليها؟ أن تقضيه. الثالث قال وكذا مسافر قديم مفطرا، أنت كنت مسافرا وأفطرت في السفر، وصلت طائرتك إلى قطر في وقت النهار، يجب عليك أن تمسك. هذا المذهب، هذا هو المذهب. والمسألة خلافية، يوجد قول آخر يقولون يعني أنت أفطرت أصلا، ما الفائدة من الإمساك؟ هم الحنابلة يقولون تمسك تعظيما لنهار رمضان، لحرمة الشهر تمسك، لكن القول الآخر يقولون أنت أصلا أفطرت وهذا اليوم ستقضيه، صح ولا؟ فما الفائدة من الإمساك؟ وهذا القول الثاني يفتي به الشيخ ابن عثيمين وغيره، يرون أنه ليس في حرج يعني، لكن نحن نحاول أن نوضح المذهب يعني، فهكذا يقولون المذهب. وكذا مسافر قادم مفطر يمسك ويقضي، وكذا لو برئ مريض مفطرا، مريض معذور بنص القرآن، من كان منكم مريضا، أنت كنت مريضا وبناء على مرضك أفطرت ثم شفاك الله عز وجل في نهار رمضان، فالمذهب ماذا يقولون؟ يجب عليك أمران، الإمساك والقضاء، أو بلغ صغير في أثنائه، يعني في أثناء النهار بلغ الصغير بأن يعني أنزل مثلا، فهذا يكون يحكم عليه بالبلوغ، أمسك وقضاء. فإن كانوا صائمين أجزاهم، يعني هؤلاء الخمسة يعني ليس جميع الخمسة لأن بعضهم فيه إشكال، لكن لنقول مثلا المريض، مريض معذور لا يجب عليه أن يصوم، لكنه قال أنا سأصوم، صام ثم شفي في نهار رمضان، هذا الصوم يكفيه أو لا يكفيه؟ يكفيه؟ يكفيه. طيب المسافر معذور، قلنا له صم، أو عفوا قلنا له أفطر، فأنت معذور، قال أنا أريد أن أصوم. طيب وسيأتينا حكم صوم المسافر، فهذا الإنسان المسافر صام، هل يكفيه هذا الصوم أو لا يكفيه؟ يكفيه، يكفيه. لماذا المصنف نبه على هذا؟ لأنه يوجد من الفقهاء من يخالف في هذا، لكنه يعني أهل الظاهر يخالفون الجمهور كثيرا، يعني أهل الظاهر الظاهرية يقولون من يعني يجب على الإنسان أن يفطر إذا كان مسافرا أو مريضا، يجب عليه أن يفطر، وإذا لم يفطر وصام فصومه غير صحيح، صومه غير صحيح. طيب لكن هذا كلام طبعا يعني مخالف لقول جماهير العلماء، ليس بصواب والله أعلم، الجمهور علماء المسلمين على خلاف هذا. قال فإن كانوا صائمين أجزاءهم. قال وإن علم مسافر أنه يقدم أو يقدم غدا لزمه الصوم، لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه. هنا صورتان، الصورة الأولى مسافر علم أنه سيقدم غدا، فهذا يجب عليه أن يصوم لأنه زال عنه العذر. الصورة الثانية صغير علم بالحساب أنه سيبلغ غدا، طيب يعني حسب عمره فعرف أنه سيبلغ غدا 15 سنة، فهل يجب عليه أن يمسك؟ يقول المصنف لا، لا صغير علم أنه يبلغ غدا. لماذا؟ لعدم تكليفه، لأنه هو إلى الآن ليس مكلفا. على كل حال هذه مسائل يعني يندر يعني أن تقع الصورة الثانية. ثم انتقل بعد ذلك لأهل الأعذار إذا أفطروا، من أفطر لعذر كالكبير في السن أو المريض، سيتكلم المصنف عن هذين الكبير في السن والمريض، ما حكمهما إذا أفطر؟ قال ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. من أفطر لكبر يعني لأجل الكبر، اللام للتعليل، إنسان كبير في السن لا يستطيع أن يصوم إطلاقا، هذا الشخص. والشخص الثاني إنسان مريض مرضا لا يرجى برؤه، يعني قال له الأطباء هذا المرض ليس له علاج عندنا ولا يمكن أن تشفى منه، يمثل له بعض المعاصرين بالسرطان مثلا عافانا الله وإياكم، ومن الأمراض التي يقولون يعني من أصيب بها لا يرجى له الشفاء في حسب علم الناس يعني، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنزل الله عز وجل داء إلا وأنزل له شفاء، ثم قال علمه من علمه وجهله من جهله، فلا يوجد مرض ليس له علاج بحسب الواقع، لا يوجد مرض ليس له علاج، هذا لا يوجد، لكن الأطباء عندما يقولون هذا المرض ليس له علاج لا يعنون أنه ليس له علاج في ذاته أو في الواقع في نفس الأمر، لا يعنون هذا، يعنون أنه ليس له علاج عندنا، أي لم نتوصل نحن إلى علاج له، بدليل أنهم بعد سنين قد يكتشفون علاجا لأمور كانوا قد نفوا أن يكون لها علاج. فهذان الصنفان ما حكمهما؟ عليهما الإطعام يعني الفدية، الفدية التي ذكر الله عز وجل في القرآن، وعلى الذين يطيقونه فدية. فيجب عليهم الفدية. وما هي الفدية؟ الإطعام. إطعام من لكل يوم مسكينا، تطعم عن كل يوم أفطرته لعذر مسكينا. من هذا؟ الكبير في السن، والشخص الثاني المريض الذي لا يرجى برؤه. قوله لا يرجى برؤه يفهم من هذا القيد بأن الإنسان المريض مرضا يرجى برؤه. هل يشمله هذا الحكم؟ إنسان مريض مرضا، هذا المرض له علاج أو أنه يرجى له الشفاء، هل يشمله هذا الحكم؟ لا يشمله. فهذا ما حكمه الذي مرض مرضا يرجى له البرء والشفاء؟ هذا نقول له انتظر حتى تشفى، ثم بعد ذلك صم الأيام التي أفطرتها لأجل المرض، وليس عليك فدية، ليس عليك إلا القضاء. تنتظر مثل الزكام مثلا والسعال ونحو ذلك، الأمراض الطبيعية التي يصاب بها كثير من الناس، فإذا شفي منها قضى ما عليه وليس عليه الفدية. طيب، ما هو الطعام الذي يطعمه للمساكين؟ ما هو الطعام الذي يطعمه للمسكين؟ المذهب لهم رأي في هذه المسألة، المسألة خلافية، لكن ننظر ماذا يقول المؤلف. يقول أطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة، أي الذي يجزئ في الكفارة. الكفارة سيأتي الكلام عنها في فصل خاص، كفارة الجماع في نهار رمضان، سيأتينا إن شاء الله هناك الكلام عنها. هناك ذكروا أنه يجب عليه أن يطعم المسكين من خمسة أصناف لا يخرج عنها، هذا المذهب هكذا يقولون. ما هي هذه الأصناف؟ قال مد من بر، أو نصف ساع من غيره. غيره أي غير إيش؟ غير البر. وغير البر ما هو؟ الشعير والزبيب والإبط والتمر، هذه أربعة، مع البر خمسة. المذهب يرون أن المطعم لا يخرج عن هذه الأصناف الخمسة، فإما أن يطعم مدا من البر. ما هو المد؟ أولا نعرف الصاع. الصاع يقولون هو أربعة أمداد، والمد هو يعني الحفنة الواحدة من يد الإنسان معتدل الخلقة. الحفنة الواحدة إذا ملأت هذا الكف، هذين كفين ملأتهما بالتمر أو بالبر أو بالإبط أربع مرات، فهذا هو إيش؟ هذا هو الصاع، والواحد منه مد. طيب، هذه قصة قديمة يعني، لكن صاع النبي صلى الله عليه وسلم متصل السند، يعني يوجد عند أهل العلم إلى الآن بالسند المتصل إلى زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هو بالسوائل المد 600 مليمتر، هذا المد، والصاع لتران، الصاع لتران، هذا في السوائل. وفي اليابسات يعني تقريبا الصاع قريب من 3 كيلو، يعني كيلوان ونصف، كيلوان ونصف، هذا الصاع. على كل حال، هذا المذهب الحنابلة أنهم يقولون إذا أطعم الإنسان لأجل المرض فإنه يطعم إما مدا من البر أو نصف صاع من غيره، هذا هو رأي الحنابلة. والقول الثاني في المسألة يقولون لا يشترط أن يكون الإطعام من هذه الأصناف الأربعة أو من هذه الأصناف الخمسة، لا يشترط، بل يقولون كل ما عد طعاما في عرف الناس يجوز أن تطعم به، مثلا الأرز، ويعني كل المأكولات التي نأكلها نحن الآن، بل بعض العلماء يقول لو غداهم أو عشاهم يكفي. بعض العلم يقول هو مخير بين التمليك وبين الإطعام. التمليك يعني تشتري له الطعام نيا وتملكه إياه الفقير يكفي. ويجوز أيضا عند بعض العلم أن تصنع طعاما غداء أو عشاء وتدعوهم له ويكفي، يعني وجبة تعطيه وجبة مشبعة يكفي مما يعد طعاما عند الناس. هذا هو القول الثاني الذي يفتي به كثير من المشايخ منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن هذا هو المذهب الذي ذكرناه. قال لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، قال ابن عباس في هذه الآية ليست منسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. الشاهد في قول ابن عباس هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، فإنه يجب عليه الفدية يعني الإطعام. طيب هنا يعني إشكال، الآية تقول وعلى الذين يطيقونه يعني يستطيعونه، وابن عباس يقول الذي لا يستطيع يطعم، واضح إشكال؟ مرة أخرى القرآن الكريم يقول ويجب على الذين، المعنى يعني معنى الآية يجب على الذين يطيقونه يعني يطيقون الصوم فدية. ذكرنا نحن أمس أو أول أمس أن الصيام أول ما فرض كان الناس مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يطعموا، وأن تصوموا خير لكم كما قال تعالى، ثم بعد ذلك نصف هذا فقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. طيب الآية أن تقول وعلى الذين يطيقونه أن يستطيعون أن يصوموا يجب عليهم الفدية إن لم يصوموا، يعني هم مخيرون بين الصوم بين الفدية. وابن عباس يقول الذي لا يستطيع عليه الفدية، واضح الإشكال؟ القرآن يقول الذي يستطيع يدفع الفدية، وابن عباس يقول الذي لا يستطيع يدفع الفدية، ما الجواب؟ أيوة طيب نعم شايف، يعني ظاهر الآية لا يخدم كلام ابن عباس أو المذهب. طيب ليست منسوخة معناها، هل الآية كلها ليست منسوخة معناها أم جزء منها؟ وهو ما هو غير المنسوخ؟ أنا شايف أيوة التخير إيش فيه؟ طيب تمام صحيح، التخير هو الذي نسخ. طيب شيخ عبد الله، طيب هذه الآن أيوة طيب طيب اختصارا للوقت، هذه الآية أو هذا الاستنباط من ابن عباس رحمه الله أو رضي الله عنه، يقول عنه الشيخ ابن عثيمين عن هذا الاستنباط، يقول استنباطه هذا يدل على غور ابن عباس في الفقه وعلمه بالتأويل، يعني يدل على تمكنه في أن المسلم دعا له قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فاستنباطه من هذه الآية دقيق جدا. يقول يقول الشيخ ابن عثيمين الله عز وجل جعل الإطعام عديلا للصوم، جعل الإطعام عديلا للصوم يعني كان المسلم مخير مخيرا بين الصوم وبين الإطعام. طيب هذا في أول الإسلام، لمن قدر على الصوم، حتى القادر على الصوم مخير لا يجب عليه أن يصوم. ثم قال إن شاء صام وإن شاء أطعم، ثم نسخ التخير يعني كما قال أخوكم نسخ التخير فقط، تمام نسخ التخير إلى وجوب الصوم، فإذا لم يقدر عليه بقي عديل الصوم. ما هو عديل الصوم؟ لطعام. بقي عديل الصوم وهو لطعام، فصار العاجز يجب عليه لطعام، يعني الذي نصف هو التخير فقط، أما عديله بقي كما هو وهو لطعام. فيجب على من لم يقدر، يجب على من لم يقدر لطعام. هكذا استنبط ابن عباس من الآية وأخذ به الفقهاء. قال: والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير. يعني كلام ابن عباس كان في الكبير، لم يتكلم عن المريض، لكن يقول المصنف لا فرق بين الكبير وبين المريض من حيث العذر، لأن المريض الذي لا يرجى برؤه، والكبير الكبير أيضا يشبه المريض إلى حد كبير. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير، يعني حكمهما واحد. ثم قال: لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا، فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه. هذه الصورة يعني قد تنفع الكبير في السن، وتنفع أيضا المريض الذي لا يرجى برؤه. الكبير في السن لو سافر هو أصلا معذور، صح؟ لكبره في السن لو سافر فالمسافر معذور، صح ولا لا؟ يجب عليه الصوم. طيب إذا رجع إلى بلده هذا الكبير، يقول المصنف ليس عليه فدية وليس عليه قضاء. كيف ليس عليه قضاء؟ لماذا؟ أصلا هو كبير ما يسافر إسا. وليس عليه، ليس عليه فدية. لماذا؟ لأنه أفطر بعذر معتاد وهو إيش؟ السفر. وهكذا الحكم في المريض الذي لا يرجى برؤه، لو سافر ليس عليه قضاء وليس عليه فدية. لماذا ليس عليه قضاء؟ لأنه أصلا عاجز. وليس عليه فدية لأنه أفطر بعذر معتاد وهو السفر. ثم قال: وسن الفطر لمريض يضره الصوم. هنا بيّن المصنف حكم الصوم للمريض. ما حكم الصوم للمريض؟ مريض مثلا لا يريد أن يأخذ بالرخصة، قال أنا أريد أن أصوم، هل يجوز لي أن أصوم ولا لا؟ يقول المصنف يسن ويستحب لك إذا كنت مريضا، خصوصا إذا كان هذا المرض يضرك، فيستحب لك ماذا؟ يستحب لك الفطر، يستحب لك أن تفطر. وماذا لو عاند وصام؟ مكروه. لكن هل يأثم؟ لا، لا يأثم، إلا إذا كان صومه يعني سيضر به ضررا بالغا كبيرا، قد يتلف نفسه في الصوم، يأثم ولا يأثم؟ يأثم بصوم هذا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل قد ظلل من الشمس وأغمي عليه، فلما رأى نفسه حاله كان مسافرا، ومسافر قريب من المريض في هذا الحكم سنذكره الآن، حكمهما واحد. فلما رآه مسلم يعني هو أغمي عليه بشدة شدة الحرارة ومسافر وصائم، فأغمي عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعجبه هذا المنظر، يعني لم يعجبه، فقال: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. قال بعض الشراح وبعض العلماء قالوا: ليس من البر الصيام في السفر إذا كان سيؤدي الصوم إلى مثل هذه الحالة، ليس مطلقا، ليس مطلقا. لذلك قال المجد بن تيمية في الحاشية رقم 3، وقال المجد: وعندي لا يكره لمسافر قوي عليه. إذا كان المسافر يقوى على الصيام فليس هناك كراهة. طيب على كل حال المذهب يقولون إذا كان المرض يضرك فالمستحب في حقك أن تصوم، أن تفطر، فإن صمت فهو مكروه. قال: وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر. كذلك المسافر فالمستحب في حقه أن يفطر، فإن صام فمكروه، مكروه. والمكروه عند الأصوليين هو ما لو فعلته لا تأثم، وإذا تركته تؤجر، ما في تركه ثواب وليس في فعله عقاب، هذا هو المكروه. فالمستحب للمسافر أن يفطر ولو صام فمكروه. قال المصنف ولو بلا مشقة، يعني حتى ولو كان هذا السفر مثل أغلب الأسفار التي نسافرها نحن الآن، غالب السفر الذي نحن فيه ليس فيه مشقة، لأنه يكون إما في الطائرة وإما يكون في السيارة، والسيارة يعني الحمد لله فيها كل شيء مكيف ومرتاح يعني. فقد يقول قائل طيب أنا لا أجد مشقة في سفري، فما حكمي أو ما حكم الصوم؟ نقول له حتى ولو كان السفر ليس فيه مشقة عليك، فالمستحب في حقك أن تفطر أخذا بالرخصة، إن الله عز وجل عذرك من كان منكم مريضا أو على سفر، وأنت على سفر أفطر، خذ بالرخصة حتى لو كان ليس عليك مشقة فأفطر، ولو صمت فهو مكروه، تكون قد وقعت في الكراهة، لقول تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويكره لهما الصوم، لهما أي للمريض وللمسافر. ثم ذكر مسألة يعني هذه أيضا من مسائل قد تكون نادرة يعني، ولا يحكم بها لشخص إلا إذا حكم عليه طبيب ثقة يعني هو الذي يحكم بهذا. يقول ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه، أو به شبق ولم تنتفع شهوته بدون الوطء، ويخاف تشقق أنثيين ولا كفارة، ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعمك كبير. يقول يجوز الوطء يعني الجماع في نهار رمضان لمن لشخص به مرض قرر له الطبيب أن هذا المرض يعني ينفعه يشفى بالجماع، قال لمن به مرض ينتفع به، ينتفع به الدكتور يضحك طيب قال له الطبيب إن يعني هذا المرض الذي أنت به تنتفع أنت بالجماع في نهار رمضان، فيجوز له أن يجامع في نهار رمضان، طبعا سيفطر أفطر ويكون عليه إيش؟ يكون عليه القضاء. أو به شبق، الشبق بالتحريك شدة الشهوة، شدة الشهوة هذا أيضا نوع من أنواع المرض، ليس لكل أحد يعني، لا يأتي الإنسان يقول يعني أنا بشبق وسأخذ بهذا العذر، لا هذا يعني قليل، وأحسن فيه أن يراجع الطبيب يعني. فالشبق هو شدة الشهوة، وكانت شهوته هذه يقول لم تندفع شهوته بدون الوطء، دون الوطء يعني لو قيل له اقضي هذه الشهوة بأي شيء مع زوجتك غير الوطء غير الجماع، فقال لا تنقضي الشهوة بهذا، لا تندفع الشهوة بهذا، لا بد من الوطء لشدة الشهوة التي به مرض يعني، هذا ليس بإنسان طبيعي يعني. ويوجد يعني في المحاكم بعض القضايا يعني ترفعها المرأة على زوجها إذا كان بهذا المرض، ماذا يوجد يعني إلى الآن يعني يدخل فيه القاضي، يكون بعض الناس يعني مبتلى بمرض مرض الشبق هذا، فلابد فيه من يتدخل فيه القاضي ليفصل بينهم. قال ويخاف تشقق أنثيين، يعني يخشى أن يتشقق الأنثيين بسبب شدة الشهوة، هذا ضرر، هذا فيه ضرر، والضرر يزال كما يقول الفقهاء، فيزال بالوضع. ولا كفارة، يعني لا يجب عليه الكفارة بهذا، كفارة الجماع في نهار رمضان التي ستأتينا في فصل خاص لا تجب عليه لأنه معذور، معذور. ويقضي، ويجب عليه أن يقضي هذا اليوم الذي جامع فيه معذورا، ما لم يتعذر لشبق، ما لم يكن أيضا يعني يتعذر عليه القضاء لأن الشبق هذا مثلا مستمر معه، فماذا يفعل؟ يكون حكمه كالمريض الذي لا يرجى برؤه، فماذا يفعل؟ يطعم، فيطعم ككبير، أي كحكمه كحكم الكبير الذي ذكرناه قبل قليل. ثم ذكر مسألة قال وإن سافر ليفطر حرما، هذا إنسان علم أن المسافر معذور، فماذا فعل؟ قال أنا سأسافر لأجل أن أفطر، يعني سيذهب إلى الجمارك طيب 80 كيلو، حتى ما يحتاج أن يذهب أصلا إلى الجمارك، مجرد هو يخرج عن عامر البلدان، عامر البلد كما يقول الفقهاء، يجعلها خلف ظهره، يعني مسك الخط فيأخذ به، يكون قد سافر خلاص، يترخص برخص السفر، لا يشترط حتى يصل إلى الحدود يعني. المهم أن تجعل البلد في ظهرك، تجعل عمران البلد في ظهرك، فإذا جعلت عمران البلد في ظهرك وفارقت العمران، هنا جاز لك أن تأخذ بأحكام السفر. لكن هذا الإنسان قلنا له لماذا سافرت؟ يقول ليس لي سبب للسفر أبدا، سافر لأجل أن يفطر فقط. يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ يقول المصنف وإن سافر ليفطر حرما، حرما بضمير تثنية يعود على ماذا؟ حرم السفر عليه، يعني السفر هذا حرام لأنه يحتال على الشريعة، والثاني أيضا الفطر عليه حرام، الفطر حرام عليه. في الحاشية رقم 1 أي السفر والإفطار، وفي حاشية نسخة ابن عامر قوله حرم أي حيث لا علة لسفره إلا الفطر، ليس هناك سبب لسفره إلا لأجل أن يفطر. طيب مفهوم هذا القيد أنك لو كان هناك سبب لسفرك فتعمدت أنت أن تجعل السفر في نهر رمضان، هذا مفيد جدا. أنت مثلا تريد أن تسافر وأنت الذي تتحكم في السفر هذا، ممكن تجعل السفر قبل رمضان، ممكن تجعله في رمضان، ممكن تجعله بعد رمضان، تمام؟ الأمر بيدك. فقلت أنت هذا السفر طبعا لسبب، مثلا تريد تسافر لتجارة مثلا، فقلت أنت ما دام المسافر معذورا فأنا سأجعل سفري في رمضان، لماذا؟ حتى يفطر. يجوز؟ لا يجوز. لماذا هنا يجوز؟ لأن السفر هنا له سبب أم لا؟ له سفر، له سبب مباح وهو التجارة. فالصورة الأولى هذا الذي ذهب إلى الجمارك ليس له هدف، هو سيرجع، يعني فقط خرج ثم أفطر ورجع، ليس له هدف ولا غاية ولا علة للسفر. أما الشخص الثاني هذا لا، عنده سبب مباح للسفر، هو سيسافر، لكن قال ما دام أنا سأسافر سأجعل سفري في رمضان حتى أخذ بالرخصة. يقول هنا ومنه يعلم في الحاشية، يقول ومنه يعلم أنه لو أراد السفر لتجارة مثلا فأخر السفر إلى رمضان ليفطر أنه يجوز له ذلك، فتدبر. إذن إذا كان سيسافر أصلا هو لأجل سبب دراسة مثلا أو لأجل تجارة أو لأجل غرض مباح، وتعمد أن يجعل هذا السفر في رمضان ليس عليه شيء، له ذلك. ثم ذكر مسألة، قال وإنه حاضر صوم يومين ثم سافر في أثنائه فله الفطر. هذا أيضا نص عليه المؤلف ليجل يوجد من يخالف فيه، يعني أنت أصبحت صائما ونويت صوم هذا اليوم طبيعي، ثم في أثناء النهار بدأ لك أن تسافر فسافرت، تفطر أو لا تفطر؟ تفطر. هذا هو المذهب. لماذا نص عليه المؤلف؟ لأنه يوجد من الفقهاء من يقول لا، ما دام بدأت في الصيام لا تقطعه لأنك دخلت في صيام فرض فلا تقطعه، لكن المؤلف يقول هذا غير صحيح، لأنك عندما صمت لموجب، ثم عندما أفطرت لموجب آخر يبيح لك الفطر وهو إيش؟ السفر، فيصدق عليه أنه مسافر، لذلك هو نص على هذه المسألة. وإنه حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه، يعني في أثناء اليوم في أثناء النهار، فله الفطر، يعني يباح له الفطر إذا فارق بيوت قريته ونحوها. هذا الذي قلناه قبل قليل لظاهر الآية والأخبار الصحيحة، ظاهر الآية يفيد هذا أن الله تعالى قال فمن كان مريضا أو على سفر، وهذا الشخص على سفر، والأخبار الصحيحة يعني الأحاديث الصحيحة التي جاءت عن النبي التي تبيح الفطر للمسافر تعبد هذا القول، والأفضل عدمه. يقول لكن الأحسن أنك مدام صمت تكمل صومك لا تفطر. لماذا؟ حتى تخرج من الخلاف الموجود في المسألة. فالمؤلف يقول عبارته دقيقة، هو قال قبل قليل فله، له هذا التعبير ماذا يفيد؟ الاستحباب من الإباحة، يفيد الإباحة، يفيد الإباحة. فهو يقول يباح له الفطر، ولكن المصنف يقول لك الأحسن والأفضل ألا تفطر، لأنك بدأت بالصوم فأكمل هذا الصوم، إذا انتهى هذا اليوم وأنت ما زلت في السفر فأفطر، لكن مدام أصبحت صائما أكمل هذا الصوم الأحسن هذا، وإن أفطرت فليس عليك شيء. ثم قال وإن أفطرت حامل أو مرضع. الآن سيتكلم عن حكم الحامل والمرضع، وسيذكر ثلاث صور للحامل والمرضع، ثلاث صور. وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط، هذا رقم واحد، هذه الصورة الأولى، أو مع الولد، هذا رقم اثنين، قضتاه أي قضتا الصوم فقط من غير فدية لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. طيب عندنا امرأة حامل، حامل معذورة بمشقة الحمل، أفطرت، قال لها الطبيب الصوم لا يصلح لك، فأفطرت الحامل وكذلك المرضع نفس الحكم التي ترضع ولدها وتحتاج إلى الطعام لأجل الرضاعة. فإذا أفطرت الحامل أو المرضع لا يخلو فطرهما من ثلاث أحوال، إما أن تفطر خوفا على نفسها فقط، وإما أن تفطر خوفا على الطفل فقط، وإما أن تفطر خوفا على نفسها وعلى الطفل، على الاثنين. فلكل صورة حكم. الصورتان اللتان معنا لو أفطرت خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد، يعني حامل أو مرضع أفطرت خوفا على نفسها فقط أو أفطرت خوفا على الولد فقط، يعني ليس على نفسها، ففي هاتين الصورتين ما الحكم؟ قال قضتاها، يعني القضاء لابد منه، القضاء لابد منه لأنهما أفطرتا أي قضتا الصوم فقط من غير فدية، يعني ليس عليهما إطعام، ليس عليهما إطعام. متى سيجب الإطعام؟ في الصورة الثالثة التي ستأتي إن شاء الله. طيب لماذا ليس عليهما الإطعام فقط عليهما القضاء؟ قال لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. المريض مرضا يرجى برؤه، هذا ينتظر حتى يشفى، ثم بعد ذلك ماذا يجب عليه؟ القضاء. يجب عليه شيء آخر؟ لا. فالمصنف يقول الحامل والمرضع حكمهما كحكم المريض مرضا مؤقتا يرجى برؤه. فالحامل هل هي طول العمر حامل؟ لا، فترة مؤقتة فقط، ثم بعد ذلك تنزل المشقة. كذلك المرضع لا ترضع طول العمر، وإنما فترة معينة، ثم بعد ذلك لا ترتفع المشقة. فإذا زالت المشقة فنقول يجب عليك القضاء فقط وليس عليك إيش؟ الإطعام. من التي يجب عليه الإطعام؟ الصورة الثالثة، وإن أفطرت خوفا على ولديهما فقط قضتا. إذا أفطرت الحامل ليس خوفا على نفسها، هي لا تخاف على نفسها، وإنما تخاف على الجنين، أو أفطرت المرضع ليس خوفا على نفسها وإنما خوفا على الرضيع، فهنا هي أفطرت لمصلحة غيرها، فهذا لا يكفي فيه القضاء. حتى تسد هذا النقص نقول يجب عليك مع القضاء الإطعام، لذلك قال قضتا عدد الأيام وأطعمتها، أطعمتها. طيب إذن باختصار نعيد الصور باختصار شديد، الصور ثلاثة، الحامل أو المرضع إما أن تفطر خوفا على نفسها فقط، أو تفطر خوفا على نفسها مع الطفل. ففي هاتين الصورتين لا يجب عليها إلا القضاء. الصورة الثالثة لو أفطرت الحامل أو المرضع ليس خوفا على نفسها وإنما خوفا على الجنين أو على الرضيع، فهذا يجب عليها أمران: القضاء والإطعام. هذا هو مذهب الحنابلة، هذا هو مذهب الحنابلة. وفي مثلا قول آخر قال: أطعمتا، أسند الإطعام إلى المرضع والحامل. هذا ظاهر العبارة، يعني ظاهر العبارة من التي تطعم، الزوج أم الحامل والمرضع؟ المؤلف إيش يقول؟ أطعمتا، أسند الإطعام، يعني ضمير التثنية يعود على المرضع والحامل، فأسند الإطعام لهما، وهذا يخالف المذهب. مذهب الحنابلة يقولون: لا يجب على المرأة أن تطعم، من الذي يطعم؟ الزوج. لذلك قال، لذلك صرف البهوتي ظاهر العبارة، قال: أي ووجب على من يمول الولد أن يطعم عنهما. هذا صرف من البهوتي لكلام الحجاوي لأجل أن يوافق المذهب، وهذا يفعله البهوتي كثيرا في الروض. البهوتي ماذا يفعل؟ إذا كانت العبارة موافقة للمذهب يشرحها كما هي، فإذا جاءت عبارة ظاهرها مخالف للمذهب يحاول أن يصرف العبارة عن ظاهرها، فإذا ما استطاع يصرح يقول كلام المصنف يخالف المذهب، وإنما المذهب المعتمد كذا وكذا. المهم المذهب المعتمد في هذه الصورة أن المرأة ليس عليها الإطعام، ليس هي التي تطعم، وإنما من ينفق عليها وهو الزوج، من يمون الولد يعني ينفق عليه هو الذي يجب عليه، هو الذي يجب عليه أن يطعم. ومسألة خلافية. قال: لكل يوم مسكينا، كل يوم أفطرته هذه المرأة الحامل أو المرضع تطعم مسكينا عن كل يوم. ما هو الإطعام؟ قال: ما يوصي في كفارة، يعني الأصناف الخمسة التي قلناها قبل القليل، البر والإقط إلى آخره، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. ليس هنا الشاهد، الشاهد في قوله: والحبلى يعني الحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود وروي عن ابن عمر. إذن كلام ابن عباس يوافق ما قاله الحنابلة، أنه يقول إذا خافتا على أولادهما فقط. مفهوم كلام ابن عباس أنها لو خاف أنهما لو خافتا على أنفسهما فقط أو أنفسهما مع الولد فالحكم يختلف، هكذا فهم الحنابلة من هذا الأثر. والمسألة كما قلنا خلافية. ثم ذكر البهوتي رحمه الله فروعا تحت هذه المسألة. الفرع الأول: وتجزي هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة، يعني جملة واحدة. هذه العبارة تحتمل معنيين كما أشار له في الحاشية عندكم، في الحاشية رقم خمسة. من المعاني التي تحتملها أنه يجوز لك أن تكرر دفع الإطعام إلى مسكين واحد، لا يشترط أن تنوع المساكين. واضح؟ عندك مسكين زيد مثلا من الناس دفعت له الإطعام، ثم اليوم الثاني نفسه دفعته، يجوز. هذه أحد المعاني التي تحتمل عبارة البهوتي، وهناك معنى آخر. الفرع الثاني: ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر. يقول المصنف: المرضع لا تفطر مطلقا، وإنما إذا كان هذا الزوج عنده مال ويستطيع بهذا المال أن يستأجر مرضعا ظهرا، يستطيع أن يستأجر امرأة بماله لأجل أن ترضع هذا الابن، وكان هذا الرضيع يقبل فدية غير الأم. بعض الأطفال لا يقبلون، طيب لا يقبلون، فبهذه القيود لا يجوز لها أن تفطر. يعني بعبارة أخرى، إذا كان هذا الرضيع لا يقبل فدية غير الأم فنقول تفطر. إذا كان هذا الرضيع ليس عند أبيه مال يستطيع به أن يستأجر غير الأم لأجل أن ترضع، نقول لا بس تفطر. في غير هذه الصورتين فليس لها الفطر. كيف؟ يعني إذا كان الرضيع سيقبل فدية غيرها وكان الأب قادرا على أن يستأجر امرأة ترضع فليس لها أن تفطر، ليس لها أن تفطر. هكذا يقول، هكذا قال الحنابلة، لم تفطر يعني لم تفطر أمها. وضئر كأم، الضئر هي المرضع، هي المرضع حكمها كحكم الأم. يعني نحن قبل قليل كنا نتكلم عن الأم، طيب ما حكم التي المرضع التي سترضع هذا الابن؟ ليس شرطا أن ترضع الأم ابنها، قد يرضعه غير الأم، فيقول حكمها كحكم الأم، حكمها كحكم الأم في إباحة الفطر، يعني أنها من المعذورات أيضا. الفرع الرابع، ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق. يقول أحيانا أن تضطر أن تفطر لأجل أن تنقذ إنسانا، مثل عليه المصنف بغرق، إنسان مثلا غرق وأنت صائم ما تستطيع أن تنقذ هذا الغريق. طيب لنفرض هذه صورة من الصور، فتريد أن تتقوى على عملية الإنقاذ، تريد أن تتقوى بالأطعام أو بالشرب، فما الحكم؟ يجوز أن يفطر أو لا يجوز؟ ليس فقط يجوز، يقول المصنف يجب، يجب الفطر، يجب عليه أن يفطر. لماذا؟ بهذا القيود، قال على من احتاجه، إذا كان محتاجا فطر، هذا الشرط الأول، أن يكون محتاجا لأجل، أما إذا كنت تستطيع أن تنقذ هذا الإنسان من الهلاك من دون أن تفطر فلا يجوز لك أن تفطر. القيد الثاني لإنقاذ معصوم، يعني معصوم الدم، أما لو كان هذا الغريق ليس معصوما فلا تفطر. يعني لو كنت مثلا في حرب، الكافر الحربي ليس معصوم الدم، فإذا رأيته يعني يغرق فما يجب، لا يجوز لك أن تفطر. كفى الله المؤمنين القتال لإنقاذ معصوم من هلكة، يعني من أمر يهلك كغرق. الغرق هذا مثال. المثال الثاني يذكر المعاصرون إطفاء الحريق، إطفاء الحريق لو حصل حريق مثلا كبير، فرجال ما يسمونه ما ولا مثل المطافي، أحيانا يعني قد يحتاجون لإطفاء حريق كبير، والأكل والشرب يعينهم على هذا، ولو لم يفعلوا هذا لهلك أناس معصومون مسلمون يعني مثلا، فهؤلاء يجب عليهم أن يفطروا، يجب إذا كان الفطر مما يتقوم به يجب عليهم أن يفطروا. من الصور أيضا التي يذكرونها، لو كان هناك إنسان مريض وسيموت وقال الأطباء يجب أن يتبرع له بالدم، فأخذوا منك دما كثيرا، والحنابلة يرون أن الحجامة تفطر، وكذلك ما كان بمعنى الحجامة. طيب ستأتينا هذه المسألة، فهنا يجب عليك أن تفطر بالتبرع بهذا الدم إذا كنت ستنقذ نفسا معصومة. واضح؟ الفرع الخامس والأخير، وليس لمن أبيح له فطر برمضان صوم غيره فيه. إنسان أبيح له أن يفطر في رمضان لمرض أو لغيره، طيب فقال أنا أريد أن أصوم شيئا آخر غير رمضان في رمضان. يعني مثلا هو عليه قضاء مثلا من السنة الماضية فأراد أن يصومه متى؟ في رمضان، لأنه هو يعني أراد أن يستغل يعني فقر بثنه هو سيفطر، قال بدلا من أن أفطر سأقضي. يقول ليس لمن أبيح له فطر برمضان صوم غيره فيه، يعني شهر رمضان هذا مخصص فقط لصوم الفريضة فقط، لا يجوز أن تصوم فيه أي شيء آخر، لا نافلة ولا الأيام البيض ولا اليوم الاثنين والخميس ولا القضاء ولا أي شيء آخر، هذه الأيام مخصصة للفريضة فقط، فإما أن تصوم الفريضة وإما أن تفطر. هذا معنى قوله ليس لمن أبيح له فطر برمضان صوم غيره أي غير رمضان فيه أي في رمضان. طيب بقي دقيقتان فقط نختم. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. إنسان نوى الصوم طبيعي ثم حصل له طارئ، مثل إيش؟ قال ثم جن، جن يعني صار مجنونا. طيب والمجنون مرفوع عنه إيش؟ القلم. فهذا لا يصح صومه. الثاني أو أغمي عليه، إنسان أغمي عليه في نهار رمضان هل يصح صومه؟ نقول ننظر مدة الإغماء هذه كم. إذا أغمي عليه جميع النهار، أغمي عليه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ما حكم الصوم؟ فاسد؟ فاسد. طيب أغمي عليه ساعة ثم استيقظ، صحيح. لذلك قال أغمي عليه جميع النهار، جميع مفهومه لو أغمي عليه بعض النهار صومه صحيح. ولم يفق جزءا منه، أيضا هناك قيد آخر لابد منه. إنسان أغمي عليه جميع النهار لكنه أفاق جزءا منه، جزء من هذا النهار أفاق منه ثم أغمي عليه، ما حكم الصوم؟ صحيح صحيح، لأنه أدرك جزءا. يقول لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه. الصوم عبارة عن إمساك مع النية، صح؟ فهذا المجنون لا يستطيع أن ينوي أصلا، وكذلك المغمى عليه لا يستطيع أن ينوي لزوال العقل. فإن أفاق أي المجنون والمغمى عليه جزءا من النهار صح الصوم، سواء كان من أول النهار أو آخره، لا إن نام جميع النهار. إنسان، هذه صورة مسألة ثالثة، مسألة أخرى، إنسان يعني برمج جدوله في نهار على التالي، يصلي الفجر وينام يستيقظ مع أذان المغرب. طيب وجاءكم يسأل قال لكم صومي صحيح أم فاسد، ما تقولون؟ اترك موضوع الصلاة، هذا شيء آخر بغض النظر عن الصلاة، هو الآن يتكلم عن الصوم، صومه صحيح أم باطل؟ ها؟ لا، المؤلف ماذا يقول؟ يقول صحيح، يقول لا إن نام جميع النهار فلا يصد. ليس كالمسألة السابقة، المسألة السابقة إذا أغمي عليه جميع النهار ليس بصحيح الصوم، أما إذا نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه، لأن النوم عادة، يعني هذا شيء معتاد ولا يزول به الإحساس بالكلية. طبعا لا يفهم بهذا من هذا الكلام أن المؤلف يدعو إلى هذا الشيء، هذا ليس محله هنا. طيب هذا مثل لما يتكلمون، عندما يتكلم الفقهاء عن بعض المسائل، يعني سيأتينا كلام الفقهاء مثلا عن عن الاستمناء مثلا أو عن السحاق، عن أمور كثيرة ستأتينا إن شاء الله، هم يتكلمون عن حكمها في الصيام، لا يتكلم هو هل هذا الفعل جائز أو غير جائز، هذا شيء آخر. طيب فهذا يعني لا شك أنه حرمان، يعني أن الإنسان ينام طول هذا الوقت. المؤلف لا يدعو إلى هذا، لكن هو فقط يريد أن يبين لك حكم الصوم، هل هذا جيد أم غير جيد؟ طبعا هذا يعني ليس بجيد. طيب ويلزم المغمى عليه القضاء، هذا الشخص الذي قلنا عنه أنه أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه يجب عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء، لأن مدته لا تطول غالبا، مدة الإغماء في الغالب ما تطول، فلم يزل به التكليف يعني لا يقال عنه أنه غير مكلف، بل هو مكلف ويجب عليه القضاء فقط، يعني ليس عليه شيء آخر كالإطعام، بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه. نعم، المجنون ليس عليه قضاء لأنه أصلا غير مكلف. ثم قال ويجب تعيين النية. طيب انتهينا ساعة. طيب نقف عند هذا الموضع، ويجب تعيين النية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.